الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها أبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل الليلة بإذن الله تبارك وتعالى شرح هذه الرسالة المباركة القليلة في صفحاتها العظيمة في قدرها ومعانيها. رسالة قال عنها القاضي أبو يعلى الحنبلي: لو رحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا، لو رحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. وقفنا في المرة السابقة عند الكلام عن رؤية الله تبارك وتعالى، ذكرنا قول أهل السنة وأدلتهم وأيضا أقوال المخالفين والرد عليه. قال المصنف فيما أملى على تلامذته والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه الله تبارك وتعالى، قال: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال: ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. قال: وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق. قال: وإنما هو كلام الله. فهذا صاحب بدعة، أي الذي قال كلامه مخلوق أو توقف أو قال لفظي في القرآن مخلوق. قال: فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. هذه قضية عظيمة، قضية امتحن فيها الإمام أحمد في عصره حينما اختبر وشدد عليه وجلد وحبس ليقول أن القرآن مخلوق. ف ثبت رضي الله عنه وواجه الصعاب وشد العذاب فصبر وثبته الله تبارك وتعالى، وكان يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق. نحتاج إلى قبل الكلام في هذه القضية إلى تقدمة يسيرة لهذا الدرس. هذه المحنة وهذه البلية التي ابتلي بها الإمام أحمد وغيره من بعض العلماء، وكانت محنة عظيمة بحق، لذا يقول الإمام علي بن المديني: إن الله نصر هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، أي محنة خلق القرآن. هذه القضية، قضية خلق القرآن، مفادها أن نفرا من أهل البدع كالمعتزلة أصلوا أصلا وبنوا عليه نتائج، ولما كان الأصل باطلا نتج عن ذلك نتائج باطلة، لأنه إذا كان في الأصل عوار فلن تجد في الفرع إلا مثله من العوار والبوار. عند المعتزلة أنهم يقولون نثبت لله تبارك وتعالى الأسماء سميع بصير عليم علي إلى آخره. قال ولكن نثبت أسماء بلا صفات، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. فهم أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، بخلاف الجهمية. الجهمية قالوا لا اسم ولا صفة، نفوا جميع الأسماء وجميع الصفات. لذلك الجهمية حكم عليهم بالكفر، لما لأنهم نفوا أسماء الله وصفات الله عز وجل بغير تأويل ولا شبهة حتى، إنما نفوا ذلك على الإطلاق. لذا فكانوا كما قال عنهم أهل السنة، كان الجهمية يعبدون عدما، في حقيقة قولهم يعبدون عدما، لأن العبرة ليست بالإيه؟ بالألفاظ والمباني، العبرة بالسياق والإيه؟ والمعاني. فإن قالوا نعبد ربا ثم سألتهم عن الأسماء عن صفاته ينفون ذلك، إذن الجهمية هم في حقيقة أمرهم ما عبدوا إلها ولا ربا. نعود إلى المعتزلة، هم أخف، كانوا أخف منهم حالا، أي من الجهمية حالا. فالمعتزلة قالوا نثبت الأسماء وننفي الصفات، فإذا سألتهم عن علة ذلك قالوا أننا إذا أثبتنا الصفات لله عز وجل لازم من ذلك تعدد الذوات، وهذا هو عيب الشرك. يعني إيه الكلام ده؟ قالوا نثبت أسماء الله عز وجل، لكن لو أثبتنا له صفات السمع، صفة السمع، صفة العلو، صفة العلو، صفة البصر، فتعدد الصفات يلزم منه تعدد الإيه؟ الذوات. قالوا نأصل أصلا أن الله عز وجل إله واحد وإلهكم إله واحد، فلو قلنا أن له صفات لازم من ذلك أن الله ليس إلها واحدا، فقالوا يلزم من تعدد الصفات أن الذوات تتعدد. قالوا عندنا أصل محكم هو أن الله إله واحد وإلهكم إله واحد، فلو قلنا بأن لله صفات عدة لازم من ذلك أن الله ليس إله واحد بل هو آلهة متعددة، وهذا بالطبع كلام باطل، كلام باطل. لما؟ لأن القاعدة في الرد عليهم أن نقول لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الإيه؟ الذوات. لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الذوات. فأنت مثلا إذا قلت أحمد رحيم، شجاع، سخي، مقدام، طويل، متكلم، فطن، ذكي إلى آخره، فهل لازم من تعدد هذه الصفات أنه ليس بشخص واحد؟ لا، هو شخص واحد، ولكن تتعدد صفاته، لأن الصفات دي معاني تقوم بالإيه؟ بالشخص. لا ترى أحمد مثلا يمشي بجواره إيه؟ الصدق، المحبة، والسخاء، هل بترى أن هذه الصفات التي قامت بهذا الشخص هي أعيان تمشي بجوار أحمد؟ هل ترى الشخص يمشي مثلا وبجواره الصفات، ولا دي معاني تقوم بالذات؟ فلما كانت الصفات معاني تقوم بالذات أي بالشخص، لم يلزم من ذلك أن إيه؟ أن تتحدد. بخلاف مثلا إذا قلت أحمد له أبناء هم مصطفى وإسماعيل وإبراهيم، فترى الشخص هذا يمشي ومعه إيه؟ أبناؤه لأعيان متعددة، لا يقال أن هي من ثلاثة في واحد، ها؟ أيوة، لا، ده هو شخص واحد. في مسألة الصفات هم المعتزلة النفس عندهم من نفس المثال ده، ها؟ إنه يروا أن إثبات الصفات يبقى يلزم منه تعدد الإيه؟ الذوات. طبقوا مثال الأب وأبنائه على مسألة الإيه؟ إثبات الصفات. قالوا إذا لو أثبتنا الصفات إذا الذات ليست بواحدة، وهذا من عطف القول، إذ أننا بالنقل والعقل، بالنقل والعقل نفرق بين تعدد الذوات وتعدد الإيه؟ الصفات. الذوات تتعدد إذا وجد أشخاص إيه؟ متعددين، بخلاف الشخص قد تكون به أكثر من صفة وهو إيه؟ شخص واحد. ولله المثل الأعلى، تأمل في قوله تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال بما يريد. فهذه الصفات المتعددة، هل لازم من ذلك أن الله لا أكثر من ذلك؟ لا. ها؟ فالذي قال إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، هو الذي قال وإلهكم إله واحد، والقرآن لا تنقل فيه، بل كله مشكات واحدة يفسر بعضه بعضا. فالذي قال إلهكم إله واحد هو الذي عدد صفات الرب سبحانه وتعالى، فلم يلزم من تعدد الصفات تعدد الذوات. وأحمد في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية ذكر مثالا بديعا في الرد عليهم، قال انظروا إلى النخلة لها صفة كذا وكذا، لها جذع ولها أوراق ولها كذا، وقال وتعدد صفات النخلة، تعدد صفات النخلة لم يؤخذ منه أنها متعددة الذوات بل هي نخلة واحدة، لم يلزم من ذلك تعدد الذوات بل هي نخلة واحدة تحمل أكثر من تحمل أكثر من صفة. لذا نعود مرة أخرى إلى الأصل الذي بنى عليه المعتزلة قولهم الباطل في أن القرآن مخلوق. إذا أصله أصلا كما ذكرنا، لما كان الأصل فيه عطل فالشيء الطبيعي أنه هو اللي يكون النتيجة فيه عطل. فكانت شبهاتهم في نفس الصفات على الرب، هذا الكلام الذي ذكرناه منذ قليل، فرددنا عليه أن تعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الذوات. ولكن نقول أن المعتزلة لما كان عندهم شبهة بخلاف الجهمية، الجهمية نفوا مطلقا لا اسم ولا صفة، أما المعتزلة فعندهم شبهة. ما هو الشبهة؟ إحنا عندنا الدليل، يكون مثلا المسألة فيها كذا ودليلنا كذا، الدليل يكون من كتاب من سنة من إجماع من قياس. أما الشبهة فهي كلام يحسبه قائله أنه دليل، وقد يسند إلى كتاب أو سنة. فإذا عرضنا قوله على الكتاب والسنة وجدناه باطلا، هذا يسمى شبهة، لأنه يحسب أن هذا الذي يقوله دليلا ويبني عليه نتائج وأقوال. فالمعتزل عندهم شبهة، هي شبهة تنزيه الرب، شبهة بيظن أن في نفي الصفات تنزيه للرب ووحدانية الرب، فهذه شبهة منعت من تكفيرهم على الأعيان، لذا لم يحكم عليهم بالكفر على الرغم من أنهم قد نفوا صفات الرب تبارك وتعالى. لذا فبنقول في هذه المسألة، هذه القضية بالذات، نخرج بفائدة عظيمة، أن التكفير يدرأ بالشبهة. يعني التكفير يدرأ بالشبهة، التكفير يدرأ أي يبعد ولا يحكم على شخص حتى ولو قال قولا قالوا كفريا، لا يحكم عليه بالكفر لأن عنده شبهة. الأدلة على هذه القاعدة أن التكفير يضرب الشبهات من الأثر ومن النظر. من الأثر قال تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. هذه آية عظيمة من كتاب الله تبارك وتعالى، يعني أرهبت السلف وأرهبت الصحابة والتابعين التابعين بإحسان، فكان الواحد منهم رضي الله عنهم جميعا يرى في مسألة ما أو في أمر ما الحرمة، ومع ذلك يقول أكره ذلك، لا يستطيع أن يصرح بالتحريم بكلمة حرام، يخشى أن يقع تحت هذه الآية رغم أنه عنده دليل صريح على حرمة هذا الأمر، لكن للرهبة ولخشية أن يقع تحت طائلة هذه الآية يقول أكره، يخشى أن يقع تحت قوله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالذي يتكلم في الحلال والحرام بغير دليل قد افترى على الله الكذب. لذا المقيم يسمي العلماء أعلام موقعين عن رب العالمين، عالم يوقع عن الله، لأن الذي يفتي الناس هذا حلال هذا حرام، فكأنه يوقع عن الله عز وجل. فأمر الفتية أمر عظيم، وفي الحديث الضعيف أجركم على الفتية أجركم على الله. فهذه بنقول أن قاعدة التكييد يدرأ أي يبعد بالشبهة، لا نحكم على رجل ولو قال قولا كفريا لا يحكم عليه بالكفر ما دام عنده شبهة حملته على أن يقول بهذا القول الكفري. الدليل على هذه القاعدة كما ذكرنا الآية، ها ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذب هذا حلال هذا حرام، إذا اطلع الله لإيه؟ الكاذب. وإذا كان مثلا القول في الأطعمة أنها حرام أو حلال أو الأشربة، ها هذا من التحريم بمكان، وكلام في أطعمة أو أشربة، فكيف الكلام في إيه؟ في أن تكلم في دين المرء تخرجه من إيه؟ من الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال يا أخي يا كافر فقد باء بها إيه؟ أحدهم، ومن قال يا أخي يا عدو الله فقد باء بها إيه؟ أحدهم. والحديث في الصحيح. فالإنسان لا يتجرأ على التكفير، والقاعدة لا يتجرأ على التكفير إلا جارئ إلا جاهل جريء، لا يتجرأ على التكفير إلا جاهل جريء، جاهل لأنه تجرأ على أمور لا قبل له بها، وجريء لأنه يتجرأ على هذه الحرمات. فما ثبت إسلامه بيقين لا يثبت كفره بالشك. كذلك من أدلة الأخرى على هذه القاعدة، أي قاعدة؟ قاعدة تكفير الذنب يدرأ، يعني يدرأ يبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من الأثر، من الأثر، حديث مسلم، قال الصحابي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في المنشط والمكره في عسرنا ويسرنا، وألا ننازع الأمر أهله، ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا. إلا أن تروا كفرا بواحا أي من ولي الأمر الحاكم الذي يحكم، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا. إلا أن تروا كفرا أي أن نريد أمر يفعل كفرا فعلا كفري. ما معنى بواحا؟ قال النووي البواح هو الكفر الظاهر الذي لا يحتمل التأويل. البواح هو الكفر الظاهر الذي لا يحتمل التأويل. إذن الإمام النووي جعل إيه؟ جعل التأويل من موانع التكفير. لذلك أحمد لما كان الولي الأمر اللي هو المأمون أو المعتصم كانوا يقولون بخلق القرآن، هذا كان كلام كفر، لكن لم يكفرهم. لما؟ لأنهم رآهم متأولين، كما نص على ذلك شيخ الإسلام قال أن أحمد لم يحكم على المأمون ولا المعتصم بالكفر لما قالوا قولهم كفريا. لما؟ لأنه كان يراهم متأولين، يعني متأولين هم في الجملة المأمون أو المعتصم كانوا يقيمون الدين من الجهاد، جمع الزكوات، أمر معروف والنهي عن المنكر، فكانوا في الجملة يحبون الدين ويسعون إلى نصرة هذا الدين، ولكن ظنوا أن الحق في نصرة هذه القضية. يعني في فرق بين مثلا ولي أمر يحارب الدين بلا خلاف بين اثنين، أمر لا يختلف عليه اثنان ولا ينتطع فيه عنزان، في الجملة أنه جملة أفعاله محارب للدين. فإذا قال مثلا بقول كفري فلا يستغرب منه، لأنه بخلاف رجل من الأمور يقيم الدين في الجملة، الصلوات، الزكوات، الجهاد، يأمر معروف وينهى عن المنكر. فبنقول أن الدليل الثاني حديث الإمام مسلم ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا. ففي تفسير الكفر بواح كما عرفه النووي هو الظاهر الذي لا تأويل فيه، فهذا فيه دليل على أن الذي يقول قولا كفريا وكان متأولا يقصد الحق وكان في جملته متبعا للسنة، هذا قيد مهم جدا. كان في جملته متبعا للإيه؟ للسنة. وإلا فنحن نرى مثلا في هذه الأزمنة أقوال كفرية من بعض هؤلاء الذين تصدروا من العلمانيين ومن على شاكلتهم، يقول أقوال كفرية. فهذا في جملته لا ترى باحثا عن السنة مبتغيا للحق، بل ترى في حقيقته كارها لله ورسوله، معرضا عن اتباع الحق يتبع هواه. كيف نفرق بين هذا وذاك؟ كما ذكرنا بالإيه؟ بسيرته في الجملة وأقواله واتباعه للحق، واتباعه للحق. من أدلة النظر على هذه القاعدة، التكفير يدرأ بالشبهة من النظر، أن إذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات، حد السرقة، حد القذف، حد الزنا وما شابه ذلك، إذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات فمن باب أولى أن ندرأ التكفير بالشبهات. بمعنى إيه؟ إذا كانت الحدود والذي يترتب على الحدود أقل مما يترتب على التكفير، الذي يترتب على التكفير استحلال الدماء والأعراض، فإذا كان الحدود رغم أن الذي يترتب عليها سواء قطع يد مثلا أو جلد أو الذي يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير، فإذا كانت الحدود تضرب الشبهات فما بأولى أن نضرب إيه؟ القياس، القياس الأولى. فما بأولى أن نضرب إيه؟ أن ندرأ التكفير بالشبهات. قاعدة الحدود تضرب الشبهات ليس هذا حديثا، لكن هذه قاعدة مستقاة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قاعدة الحدود تضرب الشبهات ليس قولا، ليس حديثا، بل هي قاعدة مستقاة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث هلال بن أمية لما رمى زوجته بالزنا مع رجل يسمى شريك بن السحماء، فأتي بالمرأة ولم يكن عنده أي بينة. الصحابي هذا الذي رمى زوجته بالزنا لم يكن عنده أي بينة، فالرجل إذا رمى زوجته بالزنا ولم يكن عنده بينة ماذا يفعل؟ البديل عن البينة الملاعن. فلاعن كما أوضح الله ذلك في سورة النور، وهي لعنت وأنكرت، قالت لأفضح قومي سائر اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إليها، كانت حاملا، إن أتت بهذا الحمل على صفة كذا وكذا فهو إيه؟ لشريك في السحمة، أي الرجل الذي رميت به. وبالفعل جاء حملها على النصر الذي أصبه النبي. ماذا قال النبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا البينة، أي لولا أنني أجد بينة على فعلية على الزنا، لكان لي ولها شأن آخر. نفهم من ذلك إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم درأ عنها الحد الذي هو إيه؟ الرجل. لما؟ لشبهة، لأنه لم يثبت بالبينة أنها زنت، إنما هي قرائن كالشبه بين الذي أتت به وبين الذي بين الرجل الذي رميت به. فالحاصل أن نقول أن شبهة المعتزلة هذه التي ذكرناها والتي بنوا عليها قولهم بنفي الصفات كانت شبهة درت عنهم القول بالإيه؟ وسنأتي إلى معاد هذه المسألة في حكم أحمد على الذين قالوا بخلق القرآن من المعتزلة، لم يحكم بكفرهم، لم يحكم بكفر ولاة الأمور مثلا، بل كان يقول أنهم ولاة الأمور، وكان يقول لو أن لي دعوة صالحة لدعوت بها لهم، وكان يعاود أنهم العلم فيقول لا تخرجوا عليهم، لما هو أراهم في الجملة أنهم أقاموا الدين، أراهم في الجملة يحفظون حفظ الله عز وجل، ولكن زلوا في قضية ما، اجتهدوا فأخطأوا. وسيأتي. نعود إلى المسألة. نقول أولا، لازم مقدمة، نقول أولا القرآن كلام الله عز وجل، قبل أن نسرد الأدلة. المسألة السابقة بس حتى تكون الصورة بينة واضحة، نقول المعتزلة قالوا أن القرآن أن الصفات، أن المعتزلة نفوا الصفات عن الله عز وجل، وهذا أصل بنوا عليه هذه النتيجة التي أحدثت هذه القضية. قالوا إذن الله ليس له صفات، فلما جاءوا على صفة الكلام قالوا الله إيه؟ لا يتكلم، وكلامه مخلوق، إذا أراد أن يتكلم بشيء خلق كلاما فسماه كلاما له. والمرة الثانية قالوا ليس لله صفات كما ذكرنا في البداية، وبنوا على ذلك قولهم بنفي صفات عن الله، ومنه الكلام، الكلام صفة من صفات الله عز وجل. هم قالوا الله لا يتكلم بل كلامه مخلوق، مثال ذلك لما أتى موسى لميقات ربه وأراد الله أن يكلمه خلق كلاما في الشجرة، فسمع موسى هذا كلام إني أنا ربي فخلع عليك إنك الوادي المقدس هو. هل سيدنا يقول هذا كلام الله، الله تكلم على الحقيقة وسمع موسى هذا الكلام الكريم سبحانه الكريم صلى الله عليه وسلم؟ هم قالوا لا، هذا الكلام كلاما مخلوقا كالسماء والأرض كالبحر والشجر، خلق الله في شجرة فسمع موسى هذا الكلام المخلوق وليس من سماء الله. فهمنا يا قضية من هنا نبع قضية إيه؟ أن القرآن، أن الكلام كلام الله، ومن القرآن كلام مخلوق، ونفوا أن الله يتكلم على الحقيقة. أولا كما تعودنا مرارا تكرارا أننا في أي قضية عقدية نقول أولا نثبت عقيدة، وهي أن الله يتكلم كلاما على الحقيقة غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشويه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. ثم نقول نثبت الأدلة على عقيدتنا، ثم نذكر شبهات المخالف، ثم نرد إيه؟ نذكر الرد عليه. فأولا الكلام، القرآن كلام الله، قال تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. في الآية دليل على أن الله يتكلم، وجه الدلالة أن الله أضاف الكلام إلى نفسه، إضافة صفة إلى إيه؟ إلى موصوف، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه إيه؟ مأمنه. فهنا الله عز وجل نسب الكلام إلى نفسه حتى يسمع كلام الله. وذكرنا من قبل أيضا أن المضاف إلى الله على نوعين، إضافة صفات وإضافة أعيان. إضافة صفات على نوعين أيضا وعلى قسمين، إضافة صفة تقوم بالله كقوله حتى يسمع كلام الله، والنوع الثاني إضافة معاني لا تقوم بالله ولكن أضفت إلى الله، إضافة تشريف كما في قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. الظل هنا ما أضيف إلى الله، إضافة صفة إلى موصوف، ولكن إضافة تشريف. وفي قوله مرضت فلم تعدني إلى من الأدلة كذلك على أن الله يتكلم وكلامه حقيقي، قال تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر، وجه الدلالة أولا وجه الشاهد ألا له الخلق والأمر، وجه الدلالة القاعدة الأصل في العطف الإيه؟ المغاير. نقول جاء أحمد وأحمد يبقى أحمد ده هو ده، لا أدام قلت أحمد وأحمد يبقى ده ده الأصل في العطف الأصل بالعطف الإيه؟ المغيرة. المغيرة. فنقول آل له الخلق والأمر، دل أن الأمر غير الخلق الذي هو كلام الله ليس من خلق الله. الأمر إيه؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا من أمرنا، فدل أن الأمر ليس إيه؟ ليس هو الخلق، ليس هو الإيه؟ ليس هو الخلق، لأن الأصل عطف الإيه؟ المغيرة. الدليل الثالث قال تبارك وتعالى: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال ابن بطة: قوله تعالى حق القول مني دل أن الله أن كلام الله عز وجل من الله، فالذين قالوا أن كلام الله مخلوق جعلوا من الله ما هو إيه؟ مخلوق. السلام. فإنه قال إيه؟ حق القول مني، فالقول من الله، فالذي يقول أن كلام الله مخلوق دل أن إيه؟ ها؟ الذي من قوله هذا أن من الله ما يكون إيه؟ مخلوق، يكون مخلوقا، وهذا كلام باطل، وما بني على باطل هو إيه؟ باطل. قال ابن بطة: قوله مني دل أن كلام الله من الله، فمن زعم أن كلام الله مخلوقا أن كلام الله مخلوق فقد زعم أن من الله شيئا مخلوقا، وهذا كفر، وهذا إيه؟ كفر. الدليل الرابع قال تبارك وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قال تبارك وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وجه الدلالة أن الله عز وجل قال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، فالقرآن من علم الله، فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن علم الله مخلوق، ومن زعم أن علم الله مخلوق فهذا كافر. يعني علم الله مخلوق، يعني يقول أن الله لم يكن عالما ثم طرأ عليه العلم، بمعنى إيه؟ الإنسان علمه مخلوق، خلق الإنسان خلق جاهلا ثم علمه الله. الأصل في الإنسان الجهل حتى يعلم، ما الدليل؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الأصل الإنسان يخلق جاهل فيعلمه الله عز وجل، فمن زعم أن القرآن مخلوق قد زعم أن إيه؟ أن علم الله تبارك وتعالى مخلوق، هذا كفر. من السنة على أن كلام الله ليس مخلوق، أن الله يتكلم عن الحقيقة وكلامه منه وليس مخلوق، ليس مخلوقا. قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بكلمات الله، فلو كانت مخلوقة لما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ المخلوق، فلما استعاذ بها دل أنها ليست إيه؟ مخلوق. ومن السنة أيضا ما ورد في تسبيحه صلى الله عليه وسلم حين كان يقول: سبحان الله عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. وجه الدلالة أنه ذكر عدد خلقي ومداد كلماتي، فعطف الإيه؟ الخلق على الكلمات، فدل أن كلمات الله ليست إيه؟ ليست مخلوقة، ليست مخلوقة. نقول عدد خلقي ثم قال إيه؟ مداد إيه؟ فدل أن هذا يختلف عن ذلك. وكذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم، في هذا دليل على أن كلام الله صفة له ليس بمخلوق. ووجد دلالة في ذلك كان كلام مخلوق كان خلق القلم، أن الحديث بيّن أن أول المخلوقات هي القلم، والخلق إنما يقوم به، الخلق تقوم بكل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له يده، أن يقول له كن فيقول. فإذا كان أول مخلوقات هي القلم، والقلم خلق إيه؟ بكن، دل أن كن الذي هو الكلام ليس إيه؟ ليس مخلوقا، لأن أول مخلوقات هو إيه؟ القلم، والمخلوقات كالقلم وغيره تخلق بإيه؟ كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فدل أن الكلام ليس بمخلوق بل هو صفة لله تبارك وتعالى. أخرج البيهقي بسند صحيح، أخرج البيهقي بسند صحيح أن ابن مسعود قال في كل آية من كتاب الله فيها يمين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يقول الذي يقسم بآية من كتاب الله فعلي ثم حنث فعليه كفارة إيه؟ يمين. يؤخذ من ذلك إيه؟ يؤخذ من ذلك أن آيات الله وكلامه صفة من صفة. إذا كانت مخلوقة وحلف الإنسان بمخلوق ليس عليك كفارة يمين، لأن الحلف بالمخلوق لا ينعقد أصلا، حلف شركي لا ينعقد. أولي لو الإنسان مثلا حلف مثلا بالنبي مثلا أو حلف بمخلوق ثم حلف، لا يقال له كفر عن يمينك، هذه ليست إيه؟ يمينا أصلا، لم تنعقد أصلا، لأنها إيه؟ باطلة محرمة شركية، بخلاف من متى يقال الكفارة على من حلف؟ يقال الكفارة على من حلف إذا حلف يمينا صحيحا منعقدا، ولكن ما عقدتم إذا أدلة الكتاب والسنة على أن القرآن على أن الله يتكلم كلاما على الحقيقة، وقد ذكرنا أدلة الكتاب والسنة، وكذلك نقل الإجماع أحمد والذهبي والبغوي نقل الإجماع على أن الله يتكلم كلاما على الحقيقة، والكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى. الفرق بين المصحف والقرآن، واحد يحكي بالمصحف أو القرآن؟ القرآن خد بالك بالاتفاق يجوز أن تحلف بالقرآن وهي يمين معقدة، إنما اختلفوا في جواز الحلف بالمصحف. القرآن لا يتصور إلا أن يكون أيه؟ القرآن الذي يتكلم الله به، الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أما المصحف فلما كان يحتمل ما في الصحف مكتوبا، وكان يحتمل الورق والدفة الجلادة، قالوا لما يحتمل هذا وذاك، قالوا البعض قال أن الحلف بالمصحف لا يكون لا يجوز ولا ينعقد. والراجح في ذلك أن سواء من حلف بالمصحف أو القرآن هو يمين منعقدة، أن الذي حلف بالمصحف إنما أراد إيه؟ ما كتب فيه، وما أراد الورق والجلد إنما أراد إيه؟ ما كتب في هذا المصحف. فالراجح لي الجواز وأنها يمين منعقدة يترتب عليها أثرها. إذن قول أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، الله يتكلم كلاما على الحقيقة، ومنه أن الله جل القرآن كلامه سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما هذه الفتنة، فتنة خلق القرآن، فقد تولى زعمها وتقلد كبرها الجعد بن درهم، ثم الجهم بن صفوان، وابن أبي دؤاد شيخ المعتزلة الذي كان وزيرا عند المأمون، هو الذي أدخل هذا المعنى الباطن. فبنقول أن الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه لم يفتي القوم بالخروج على ولاة الأمور، ولم يشق عصا الطاعة، ولم ينزع يدا من طاعة، وإنما رآهم أنهم متأولين اجتهدوا فأخطأوا. وهذا كان معلوما في يعني عهدهم، كم كان لولاة الأمور من يد في نشر الدين، العمل بالحدود، إقامة الحقوق، الذب عن حياض الدين، ولكن المعتصم غفر الله له يعني اجتهد في مسألة رام فيها تنزيها، وذا يعني ظن أن هذا فيه التنزيه لله عز وجل أن ينفي عنه صفة الكلام، فأصر به الأمر إلى إيه؟ إلى التعطيل. وكان أحمد يقول لو أن لدعوة مستجابة لاختبأتها لولي الأمر، ولكنه كان يرى كما ذكرنا يراه إيه؟ متأولا. لذلك لم يرد لا في النص الصحيح ولا ضعيف أنه كفر المعتصم ولا كفر المأمون في هذه القضية، بل كان يراهم إيه؟ جهالا متأولين. لذلك الشيخ الإسلام بيقول من أخطأ في مسألة مسائل الاعتقاد وكان متأولا ويقصد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أخطأ، لكن الشيخ الإسلام بيقول أن الذي يخطئ في مسألة إيه؟ الاعتقاد الأصول، وكان متأولا وكان قاصدا لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فأخطأ، فإنه إيه؟ لا يكفر، والقول بتكفيره لا يعرف عن الصحابة ولا إيه؟ التابعين. فإحنا هنا بنفرق بين إيه؟ نفرق بين أمرين، بين رجل مبتدع في جل أفعاله وأقواله تراه جانبا للصواب، تراه يتبع قول أهل البدع لا يعرف له اتباعا للسنة، بخلاف رجل من أهل العلم متابعا للسنة زل في مسألة، في مسألتين، في ثلاث، فهذا لا يرد. وإذا حمل الماء وإذا وصل الماء قلتين لم يحمل خبث، بخلاف رجل آخر كما ذكرنا أنه يعني جل أقوالهم تراهم متابعا فيها أهل البدع زي أهل العناد الذين يعني يتبعون المتشابهة من الإيه؟ من الكتاب ومن السنة. فالأمر يعني ترى حقيقة الأمر العجاب في هؤلاء الذين تخصصوا في الصد عن سبيل الله وفي الفتاوى التي يعني هي أقرب قد تصل بأحدهم إلى الكفر. يعني لسه بالأمس سمعت رجل بيقول أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله، والإسلام ليس معناه الإسلام الذي تعرفونه، الإسلام أن تكون إيه؟ مسلما وأن تشهد أن لا إله إلا الله، سواء أمنت بمحمد أمنت بعيسى. فإذا لم تؤمن بمحمد فهذه قناعتك، لكن يثبت إسلامك بأن تشهد إيه؟ أن لا إله. وهذا رجل كافر، هذا لا نقول كلامه كفر، كلامه كفر، وهو أيضا كفر نوع وكفر عين. احنا دائما الإنسان بيحترز عن أن يتجرى على التكفير، ونفرق بين العين وإيه؟ والنوع. وليس كل من وقع في كفر وقع الكفر إيه؟ عليه، وليس كل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه، لكن مثل هذا القول لا يحتمل جهل ولا يحتاج لإقامة الحجة. واحد يقول إن الإمام بالرسول قناعة شخصية أو اقتناع حسب قناعته، نختم هذا الباب بذكر جملة من الشبهات التي بها استدل من ذهب إلى القول بخلق القرآن، منها قوله تعالى الله خالق كل شيء. قالوا كل من صيغ العموم، الله خالق كل شيء، فيدخل في ذلك أي القرآن كلامهم، فيدخل في لفظ العموم. كما ذكرنا وردوا على ذلك أننا نفرق بين أمرين، العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. فقوله تعالى مثلا وأحل الله البيع، هذا عام، جاء في السنة ما يخصصه من النهي عن بيع الغرر، بيع الربويات، بيع الكلب، بيع الأصنام، الخنزير، الميتة إلى آخره. فنقول وأحل الله البيع هذا عام، ليس على عمومه، بل عام مخصوص بما ورد في السنة من إيه؟ من البيوعات المحرمة. وهناك عام أريد به الخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص هذا أصالة لا يراد به إيه؟ لفظ العموم، إنما عام أريد به إيه؟ الشأن بعينها، الشأ بعينها، أريد به الشأ بعينها وليس من بابه أريد به أن يكون عاما، كقوله مثلا تدمر كل شيء بأمر إيه؟ ربها. هل دمرت السماوات الأرض ها الشمس؟ فهذا في قوله تدمر كل شيء هذا عام أريد به إيه؟ ما كان قابلا لأن يكون إيه؟ لأن يدمر. ها هم الذين كفروا بربه تبارك وتعالى بدلت إيه؟ ها فأصبحوا لا يرى إلا مساكينه. فالحاصل أن نقول أن قوله الله خالق كل شيء هذا عام أريد به إيه؟ الخصوص، أتكلم عن الخلق، فيراد به ما كان قابلا لأن يكون إيه؟ مخلوقا. الله خالق كل شيء، ها العموم مراد به هنا هنا هو ما كان قابلا لأن يكون إيه؟ مخلوقا. وأما الصفات، صفات الله عز وجل فهذه التي ليست مخلوقة، صفاته منه، ولكن حق القول مني، صفاته لم يزل ولا يزال متصفا بها. فهو رزاق قبل أن يخلق العباد فيرزقهم، هو رحيم قبل أن يخلق العباد فيرحمهم إلى آخره. فهذا هذه الآية لا لا لا لا ناقص لهم فيها ولا جمل، بل هذا عام أريد به الخصوص، كما في قوله تعالى كل من عليها فهم، كل نفس ذائقة الموت. هل يقال أن نفس الله تخص من هذه الآية في قوله كل نفس ذائقة الموت؟ نقول لا، هذا أيضا عام أريد به الخصوص، كل نفس ذائقة الموت، ما كان قابلا أن يموت هو الذي يدخل فيهم. أي ونفسه سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فكيف يقال بأنه يعني يموت؟ حاشاه، والأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، هو الحي الذي لا يموت. فعلى هذا نقول أن الله خلق كل شيء، هذا إنما يدخل فيه ما كان قابلا لأن يكون مخلوقا، فهذا عام أريد بالخصوص كما ذكرنا. من شبهاتهم كذلك قوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. وجه الشبهة عندهم قالوا سمى الله عيسى كلمته، وعيسى مخلوق، إذن كلامه يكون مخلوقا. وكما قال شيخ الإسلام أن المرء يؤتى من أمرين، إما يؤتى من سوء النية أو سوء الفهم. المرء يؤتى من إيه؟ من سوء نيته أو من سوء فهمه. هنا هناك سوء في الفهم، لأن الله عز وجل أضاف عيسى إلى نفسه إضافة إيه؟ تشريف لهذا العبد، لأن المضاف إلى الله على نوعين، إضافة معاني وأضافة إيه؟ أعيان. الفرق المعنى شيء لا يرى، ها يعرف لكن لا يرى، العين شيء يرى. فالمضاف إلى الله نوعين، إضافة معاني وإضافة إيه؟ أعيان. انتبه، إضافة المعان أيضا نقسم على إيه؟ قسمين، وإضافة الأعيان أيضا على قسمين، كده صار إيه؟ أربعة. المعنى إذا أضيف إلى الله على قسمين على نوعين، إما يضاف إلى الله إضافة صفة إلى وصف، عزة الله، قدرة الله، ها أعوذ بعزة الله، قال بعزتك لأغوينهم، قال داود، قال أيوب بلى وعزتك. فالمضاف إلى الله ها على نوعين، معاني وأعيان. المعاني أيضا على نوعين، معنى يقام بالله، يقوم بالله إضافة صفة، يضاف إلى الله إضافة صفة إلى إيه؟ إلى موصوف. والمعنى الآخر، النوع الثاني من المعاني، مضاف إلى الله إضافة إيه؟ تشريف، وليس إضافة صفة إلى موصوف، كما في قوله تعالى ها لرجل علم أن أخاه مريض فلم يعود، قال مرضت فلم تعود. المرض هذا عين، المرض هذا إيه؟ ده نوع، ده معنى مش عين. وضيف إلى الله لما ضف التشريف لهذا العبد الذي كان مريضا فلم يعوده إخوانه. وكذلك في قوله ها سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، أضاف الظل إلى نفسه، وهذا معنى إضافة إيه؟ تشريف للعرش. قسم الآخر أعيان تضاف إلى الله، وهذه أيضا على قسمين، عين وضيفت إلى الله إضافة ملكية كما قال أرض الله سماء الله، وإضافة تشريف ناقة الله وسقياها، جعل الله الكعبة وطهر بيتي للطائفين، طب ما البيوت كلها بيوت الله، لما أضاف البيت هذا إلى إضافة التشريف؟ يطبق هذا التقسيم على قوله إنما المسيح عيسى ابن مريم كلمته روح الله وكلمته روح الله، الروح كلها من خلق الله، لما أضاف عيسى إلى فقال روح الله إضافة التشريف؟ رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، فهنا قال كلمته إضافة التشريف، فعيسى ليس هو كن، إنما عيسى كان بكن، فكن هذه أمره في الكاف والنون، إذا أراد شيئا قال كن فيكون، فكن ليس هو عيسى، كن كلمة الله وهذه ليست مخلوقة، عيسى كان بكن، كان بكلمته وليس هو كن، إنما أدخل على هؤلاء من جاهلين بهذا التقسيم، أن الله عز وجل لما أراد أن يشرف عبده ها قال روح الله، قال كلمة الله، فليس عيسى هو الكلمة، إنما كان بالكلمة، كان بالكلمة، فهذا إضافة تشريف لهذا الإيه؟ إضافة تشريف لهذا العبد، كما ذكرنا أن كلمة الله هذا الكلمة هذه معنى أضيفت إلى الله، ها إضافة إيه؟ تشريف لهذه الكلمة ولهذا المخلوق الذي خلق بكلمة كن. من شبهاتهم أيضا قول تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه، قالوا وجه الدلالة الجعل هو أي الخلق، كما قال تبارك كما قال عز وجل وجعل الظلمات والنور، يعني جعل خلق، فقالوا هذه كتلك، إنا جعلناه قرآنا عربيا أي خلقناه، فقالوا هذا مخلوق. رد عليهم نقول كما قال أحمد أن الجعل جعلان، جعل بمعنى الخلق من عدم ها كقوله وجعل الظلمات والنور، هذا جعل معنى إيه؟ بمعنى الخلق، والجعل يأتي بمعنى الصيرورة، صيره هكذا، قدره هكذا، قال تبارك وتعالى فجعلهم كعصف مأكول، هل خلقهم في وقتها عظاما بلا لحم، بل صيرهم من أبدان إلى عصف مأكول، قدرهم هكذا، رب اجعلني مقيم الصلاة، هل معنى أخلقني مقيم الصلاة؟ لا، ده إيه؟ اجعلني يعني قدرني، صيرني مقيم الصلاة، فهذه الأدلة، قال إني جعلك للناس إماما، جعله كان خلقك هو قد خلق فعلا، فهنا جعل بمعنى إيه؟ قدره وصيره، وليس بمعنى خلقه. إذا ترى أن الزمخشري هو من أئمة المعتزلة، وكان طبعا يقول بقبيه بقولهم فقاضي خلق الإيه؟ القرآن، لما صنف كتابه في التفسير كتب في المقدمة الحمد لله الذي خلق القرآن، فقالوا له إن أهل السنة لن يقبلوا إيه؟ تفسيرك على هذا الأمر، فقال غير وقال الحمد لله الذي جعل القرآن، ويقصد بجعل يعني إيه؟ خلق، يقصد بجعل إيه؟ هذا باب التلبيس، أراد أن يلبس على إيه؟ على أهل السنة في قوله هذا، فنقول ما قاله أحمد أن الجعل ليس له معنى واحد، بل يأتي على معنيين، زي بالضبط إيه؟ معنى الخلق، كذلك برضو كلمة خلق تأتي بمعنى الإيجاد من عدم وتحويل الشيء من صورة إلى إيه؟ إلى أخرى، وهذا يجيب لك على إشكال في قوله تبارك الله أحسن الخالقين، وكم خالق مع الله؟ الله يقول أحسن الخالقين، نقول الخلق نوعان، خلق هو إيجاد من عدم، وهذا يكون إلا لله عز وجل، النوع الثاني الخلق أن يكون إيه؟ تحويل الشيء من صورة إلى صورة، وهذا صح لغة يقال إيه؟ خلق، النجار إذا قال خلقت هذه المنضدة بمعنى إيه؟ حولتها من خشب إلى صورتها الحالية، وكذلك كلمة الجعل. أما الرد على الكلابية والأشاعرة، الكلابية كما ذكرنا والأشاعرة في سلة واحدة، كلاهما يقول بالكلام النفسي أن الله أراد شيئا فنظر إليه جبريل فعلم مراد الله من غير أن إيه؟ يتكلم. والفرق بين الكلابية أنهم قالوا، وبين الأشاعرة قالت الكلابية الكلام القرآن حكاية عن كلام الله ليس هو كلام الله، الأشاعرة قالوا القرآن عبارة عن كلام الله. هؤلاء قالوا إيه؟ حكاية. والمعتزلة قالوا إيه؟ والأشاعرة قالوا إيه؟ عبارة. وطبعا العبارة بتكون أدق في إيه؟ في الإيصال. وكلاهما كلام باطل، إذ أن الفئتين الكلابية والأشاعرة اتفقا على القول بالكلام النفسي. ما قالوا أن الله تكلم كلاما إيه؟ حقيقيا. قالوا بأن الله لا يتكلم بصوت ولا بحرف، بل كلامه كلام إيه؟ نفسي. وهذا طبعا كلام باطل يرده الكتاب والسنة. من الكتاب قال تعالى عن أهل النفاق: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فرق بين إيه؟ كلام النفس والكلام الحقيقي. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. فلو كان الكلام يطلق على كلام النفس لخافوا أن يحدثوا أنفسهم بإيه؟ بالكلام، خشة أن يعذبوا. لولا يعذبنا الله بما إيه؟ بما نقول. وقال تبارك تعالى أيضا: قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا إيه؟ إلا رمزا. فهنا جعل الله جل هناك مفارقة بين إيه؟ بين الإشارة وبين الكلام. وما أنزل إشارة إيه؟ إذا كانت الإشارة لا تنزل منزلة الكلام، فكيف بالكلام النفسي؟ تفهمين ربنا جل يعني منع نعم منع سيدنا يحيى سيدنا زكريا أن يتكلم ثلاثة أيام. قال إلا إيه؟ إلا رمز. ما هو الرمز؟ الإشارة. فهنا الله جل منعه من الكلام، إنما أباح له إيه؟ فدل ذلك على أن الإشارة لا تنزل منزلة الإيه؟ ولا تسمى كلاما. فإذا كانت الإشارة وهي أصرح من الكلام النفسي لو تسمى كلاما، فكيف يسمى الكلام النفسي إيه؟ كلاما. فهنا الله جل جعل الإشارة، فهنا الله جل لم يجعل الإشارة بمنزلة الإيه؟ الكلام. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فهنا وجد دلالا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حديث النفس ليس إيه؟ نازلا منزلة الكلام. وهذا القول نكتفي، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.